أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه قد يقال في المقام إن النزاع في هذه المسألة في جواز اجتماع الأمر والنهي واستهالته يبتني على النزاع في تعلق الأحكام بالأفراد أو بالتبائع. وقد يقال إن النزاع مبتني على تعلق الأحكام بالتبائع، وأما إذا بنينا على تعلقها بالأفراد فلا إشكال في عدم الجواز، فإنما النزاع يتصور بناء على تعلقه بالتبايع. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر الوجه الأول وقال إن هذا النزاع مبني بتعلق الأحكام بالتبايع أو بالأفراد، لا بمعنى أن الحكم متعلق بالكلي أو متعلق بالفرد الخارجي. هذا لا أثر له في محل الكلام لما ذكرناه من أن الكلية في المقام إذا كان متعددا فالفرد أيضا متعدد لا محالة، وإذا كان الفرد واحدا فالكلي أيضا واحد لا محالة. لا يمكن أن يفرز كليان طبيعتان متغايرتان ومن مقولتين ينطبقان على فرد واحد. الفرد الواحد لا يمكن أن يكون مصداقا لطبيعتين متباينتين ومتغايرتين. فلو فرضنا أن الفرد الخارجي فرد واحد وطبيعة واحدة يعني حصة من طبيعة واحدة فالطبيعة أيضا واحدة، ولو فرضنا أن متعلق الأمر من مقولة ومتعلق النهي من مقولة أخرى فلا محالة الفرد في الخارج أيضا كذلك. فلا أثر لهذا النزاع وأن الأمر متعلق بالكلي أو متعلق بالفرد، يعني أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج ليكون الأمر متعلقا به، أو ليس بموجود في الخارج ليكون الأمر متعلقا بالفرد. هذا لا أثر له في محل الكلام، بل معنى تعلق الأمر بالفرد أو بالطبيعة على ما ذكره مقدس الله نفسه هو أن الماهية بما أنها بكليتها لا يمكن أن تتحقق في الخارج، فإذا وجدت في الخارج فلا محالة تكون متشخصة بتشخصات عديدة ومتميزة بمميزات متكثرة. هذه الخصوصيات والمشخصات هل هي داخلة تحت الأمر أو أنها خارجة عن تحت الأمر؟ إذا بنينا على أن المشخصات داخلة تحت الأمر، حيث إن المفروض في محل الكلام بحث اجتماع الأمر والنهي بناء على التعدد وأن التركيب انزمامي، بناء على هذا بما أن المأمور به من مميزات المنهيان ومن مشخصاته، يعني الغاز متشخص بهذه الخصوصية أنه وقع في ضمن الصلاة، كذلك المأمور به وهو السلام متشخص بخصوصية الوقوع في المكان المقصود، فكل من المأمور به والمنهيان يعتبر مميزا ومشخصا للآخر. على هذا لو بنينا على أن الأمر متعلق بالفرد، يعني كما أن الأمر متعلق بذات الطبيعة متعلق بمميزاته ومشخصاته، إذن الوقوع في الدار المغصوبة أيضا يكون متعلقا للعرض، وكذلك النحل المتعلق بالغاز يتعلق بالصلاة لا محالة، حيث إنها من مشخصات الغاز، فيجتمع الأمر والنهي في مورد واحد. وبما أنه مستحيلون لا بد من رفع اليد عن أحدهما، فبناء على تعلق الأحكام بالأفراد بهذا المعنى، يعني دخول المشخصات في حيز الأمر، لا بد من الالتزام بالاستهالة، استهالة اجتماع الأمر والنهي. وإن كان التركيب تركيبا انضماميا وكان ذات المأمور به ممتازا عن ذات المنهي عن في الخارج. واما اذا قلنا فان الامر لا يتعلق الا بنفس الطبيعه من دون ان يكون للمشخصات والمميزات دخل في تعلق الامر او في تعلق النهي بها، لم يتعلق الامر ولا النهي بالمشخصات وبالخصوصيات، بناء على ذلك نلتزم بالجواز، فإن المفروض أن التركيب انضمامي، والطبيعة المأمور بها مغايرة للطبيعة المنهي عنها، وفرضنا أن النهي لم يسر إلى الخصوصيات كما أن الأمر لم يسر إلى الخصوصيات، فلا الأمر متعلق بما تعلق به النهي ولا النهي متعلق بما تعلق به الأمر، إذن نلتزم بالجواز ولا يلزم من ذلك أي محذور. نعم لو فرضنا عدم المندوحة كما تقدم يدخل المقام في كبرى التزاهم، وهو بحث آخر. من ناحية اجتماع الأمر والنهي لم يجتمع الأمر والنهي على مورد واحد، وليس متعلق أحدهما متحدا مع متعلق الآخر بوجهين، إذن نلتزم بالجواز. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. وحيث إن الصحيح أن الأمر لا يتعلق إلا بالطبيعة، يعني المميزات والخصوصيات غير دخيلة في المأمور به، وكذلك غير دخيلة في المنهيان خارجة، إذ لا موجب لتعلق الأمر بالخصوصيات بعدما لم تكن متعلقا لغرض المولى، ولم يكن فيها ملاك المحبوبية بالمبعوثية. الملاك إنما هو قائم بنفس الطبيعة، الوقوع في هذا المكان والوقوع في المكان الآخر كل ذلك لا دخل في المأمور به، كذلك في المنهي عن التصرف في مال الغير حرام ومبغوظ للمولى، خصوصيات الزمان والمكان وغير ذلك من الملاقصات من جميع مقولة الأعراض، بل النسبية تقدمه على شيء مقارنته مع شيء آخر لهوقه لشيء، كل ذلك أجنبي عن الغرض والملاك، فلا يكتكون الخصوصيات دخيلة في الحكم أمرا أو نهيا، ولا تقاس الخصوصيات بمقدمة الواجب، حيث قلنا يعني قال شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بوجوب المقدمة، باعتبار أن الملاك الوجوب في المقدمة موجود، وهو توقف الواجب عليه في الخارج، يعني لو لم يوجد هذا لا يوجد الواجب خارجا، وجود الواجب متوقف على هذا الوجود، تعدد الوجود في الخارج مقدمة وذو مقدمة، إذا كان أحدهما مرادا کان الاخر مطلوبا و مرادا لا محاله کما فی الاراده التکوینیه هذا غیر موجود هذا الملاد فی المشخصات و الممجزات حیث ان کل ذالک یوجد فی وجود واحد من یوجد الطبیعی اذا وجد لابد و ان یوجد مع الخصوصیات لا يحتاج الى ایجاد امر آخر لیتعلق به طلب غیری کما کار هازا ولی ثابتا فی وجوب المقدمت مثلا هازا ملخص کلامه قدس الله نفسه ولی النظر فی ما افاده قدس سره مجال واسع والوجه في ذلك أن كل فريعي وكل ماهية في الخارج إذا وجدت في الخارج الماهية فالموجود خارجا كما أنه طبيعة وجدت في الخارج يعني الكلي الطبيعي وجد في الخارج كذلك الفرد المتشخص بخصوصيات و به تشخصات قد وجد فی الخارج التشخصات انما هو بنفس الوجود یعنی هذا الوجود یضاف الى طبیعت خاصه و هذه الطبیعت الخاصه موجودت بشخص هذا الوجود الذي هو ممتاز عن سایر الوجودات لو فرضنا محاله ان هذا الموجود الخارجی لم يكن معروضا لأي عرض من كم او كيف او متى او من الاعراض النسبيه كان هذا موجودا لم يتشخص هذا الموجود بغير الوجود بل انما تشخصه بنفس الوجود ولذا قالوا النسی ما لم يوجد لم يتشخص قبل الوجود كل ما فرضنا قابل تصورا و في حكم العقل قابل للصدق على كثيرين ولكن مع فرض الوجود لا ينطبق الماهیه للوجود الماهیه الموجوده بشخص هذا الوجود لا ينطبق الا على هذا الموجود فقط وننتزع الفرد الفرد والتشخص من نفس هذا الوجود بقية العوارض هي موجودة بوجودات أخر وهي ماهيات في قبال هذه الماهية هذه ماهية وتلك ماهية أخرى إحدى الماهيتين بحسب مقام الوجود عارضة للماهية الثانية لا أن هذه الماهية مشخصة لتلك الماهية ولا هذا الوجود مشخص لذلك الوجود وذلك لأن الوجود متشخص بنفسه والماهية إنما تتشخص بالوجود لا بماهية أخرى أو بوجود آخر مثلا اذا فرضنا ان زیدن قد وجد فی الخارج فقد وجد من طبیعت الانسان فردون هذا الفرد بذاته مغایر للافراد الاخر یعنی زید غیر امره و امر غیر زیدین الموجود به هذا الوجود غیر الموجود بالوجود الاخر لا من جهت کمه ولا من جهت کیفه ولا جمیع الاعراض لو سلبت ان هذا الوجود کان هذا غیر ذات هذا الوجود غیر ذات الوجود ولو فرضنا ان سلبنا جمیع اعراض هذا الموجود الخارجی مع قطع نظر ان جمیع اعراضه مع ذلك هذا غیر الاخر لأن كل وجود في ذاته مغاير للوجود الآخر وكل فعلية يعني وجود في ذاتها تعبى عن الاتحاد مع فعلية أخرى زيد لا يكون أمرا أمرا لا يكون زيدا لا هذا الوجود ينطبق على وجود امر ولا وجود امر ينطبق على هذا الوجود، كل وجود في ذاته ممتاز بذاته عن وجود آخر، امتیاز ذاتی بین هما و تغایر ذاتی بین الوجودین، الماهیت الموجودت به هذا الوجود و هی الماهیت الشخصیه ایزن کذاره لعنت شخص الماهیه بالوجود، الماهیت الموجوده یعنی الحد المنتزع من هذا الوجود في ذاته مغاير للحد المنتزع من وجود آخر. والأعراض هي موجودة بوجودات أخر غير هذا الوجود، فإن الجوهر كما هو موجود في الخارج ونقول الإنسان موجود في الخارج، كذلك نقول البياض موجود في الخارج، زيد أبيض او زید عالم، العلم موجود فی الخارج، او طول موجود فی الخارج، زید طویل او قصیر یعنی کم زید، هازا ایضا موجود فی الخارج، ثقل زید موجود فی الخارج من الکم، و هاکذا بقیت ما یعرض زیدن من العوارض. وجود البیاض كوجود زيدين ايضا فرد من طبيعه يسبق حقيقه ان طبيعه البياض موجوده في الخارج، ويسبق حقيقه ان فردا من البياض قد وجد في الخارج. ايضا ما ذكرناه في الجوهر بعينه يجري في العرض، هذا الفرد من البياض بذاته ممتاز بفرد آخر من البياض، هذا وجود و ماهیت شخصیه و ماهیت نوعیه و هذا الوجود مغایر لوجود آخر، و كذلك الحال في بقیه المقولات من الاعراض، لا يكون الارض مشخصا لجوهر ولا الجوهر يكون مشخصا لارض فضلا ان يكون عرض مشخصا لعرض آخر. عرضان موجودان في الخارج، كل منهما موجود بشخصه و الطبيعي موجود في زمنه. اذن مثل الصلاة والغسل مثلا، اذا فرضنا ان التركيب انزمامي كما هو مفروض كرامه قدس الله نفسه، فالصلاة طبيعة قد وجدت في الخارج ووجد فرد من هذه الطبيعة، هذا الوجود المضاف إلى هذا الفعل الذي هو من أعراض الإنسان، يقارنه وجود آخر وهو وجود الغسل، طبيعي الغسل التصرف في مال الغير، هذا قد وجد في الخارج، هذا وجود في قبال الوجود الأول، لا أن هذا العرض مشخص لذلك العرض ولا ذلك العرض مشخص لهذا العرض، كل منهما موجود باستقلاله. فمعنى تعلق الأمر بالفرد يعني تعلق الأمر بالطبيعة مع مشخصاته ومع خصوصياته أجنبي محل الكلام، لأن العرض المقارن لا يكون مشخصا للعرض الآخر أو مشخصا للجوهر، التشخص إنما يكون بنفس الوجود، والماهية الشخصية يعني الفرد متشخصة بنفس الوجود، بقية العوارض كلها من لوازم هذا الوجود، واللوازم أجنبية عن أن تكون مشخصة، فهذا المعنى يعني أن الأمر تعلق بالفرد يعني تعلق بالشيء بالطبيعة مع مشخصاته، لازمه أن نلتزم باستهالة اجتماع الأمر والنهي لأنه في نيزين يكون المنهيان من مشخصات المأمور به ويكون المأمور به من مشخصات المنهيان، هذا لا يرجع إلى محسلين، فإن المأمور به ليس من مشخصات المنهيان ولا المنهيان من مشخصات المأمور به، كل ذلك لم يكن موجودان مستقلان أحدهما منزم إلى الآخر مجرد المقارنة بينهما خارجان، لا هذا مشخص ولا ذاك مشخص. فلا أثر للقول بتعلق الأمر بالطبيعة أو بتعلقه بالفرق في محل الكلام. نعم، بناء على ما تقدم في بحث تعلق في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هنا تكلمنا لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بلازمه، كذلك النهي عن الشيء نهي عن لازمه، لو ثبت هذا المعنى، لو ثبت ذلك، نعم في المقام لابد من الالتزام بالاستعالة باعتبار أن النهي كما ذكرنا ينحل من هلال أفراده، كل فرد من أفراد الغصب مثلا يكون حراما بحرمة مستقلة. فالغصب في المقام إذا كان مع الصلاة، هذا الغصب يلزمه الصلاة خارجا، المفروض كذلك أنه يغصب بالصلاة بالتصرفات الصلاتية، وقعت الصلاة في المكان المغصوب. إذن إذا قلنا بأن النهي عن الغصب نهي عن لوازمه، حيث إن الغصب يستلزم لازما لا محالة هذا الفرد، فاللازم أيضا يكون منهيا عنه. فمثل الصلاة في المقام على ما هو المفروض يكون محرما، لأن الصلاة من لوازم هذا الفرد، خصوص هذا الفرد، وقد فرجنا أن هذا الفرد حرام، فلازمه أيضا يكون حراما. بناء على ذلك نعم لابد من الالتزام باستهالة اجتماع الأمر والنهي، إلا أن هذا الكلام كان كلاما لا أساس له على ما تقدم، يعني لا موجب لدعوى أن الأمر بشيء أمر بما يلزمه، أو النهي عن شيء نهي عما يلزمه، فالغاية الأمر أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم، يعني لا يمكن أن يؤمر بشيء وينهى عن لازمه لأنه تكريم ملائكة. وأما أن كل ما يلزم الشيء خارجا إذا كان مأمورا به لابد من أن يكون اللازم مأمورا به، وإذا كان منهيا عنه لابد من أن يكون اللازم منهيا عنه، هذا لا أساس له.